لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تنظر إليها بعين حمراء فوق أن تحاربها أو أن تنال منها. هذه القوة التي كانت تستشري في عروق الأمة كلها استمدتها من بانيها صلى الله عليه وسلم ومن مؤسسها ورافع قواعدها، وظلت روحه المباركة صلوات الله وسلامه عليه تبث في قلوب أصحابه والتابعين من بعدهم، فتنتصر في كل ميدان من ميادين حياتها. ولا غرابة أن يقول الله جل وعلا في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا غرابة أن يقول الله تعالى في هذه الأمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه القوة وهذا التقدم وهذا النصر كانت له أسبابه وكانت له مؤهلاته، ولكن ليس هذا موضوعنا على التحديد، إنما موضوعنا في جزئية منه. الجزئية هي اختيار العناصر التي كانت تقود الأمة، اختيار كل قائد، اختيار كل قائد في موقعه. يا ترى على أي أساس كان يختار النبي صلى الله عليه وسلم القادة؟ ومن أي قبيلة كان يختار هؤلاء القادة؟ ترى هل كان الاختيار من بني هاشم؟ ويقتصر الأمر على بني هاشم فلا تزاحمهم القبائل الأخرى في قيادة الأمة؟ ترى هل هناك محاباة لأحد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت هناك أحزاب سياسية وجماعات تتنازع قيادة الأمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحقيقة هذه أسئلة التاريخ يجيب عنها، وقبل التاريخ يجيب عنها القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لكي تنجح الأمة نجاحا يشفي غليل كل امرئ منا، لا بد أولا أن تعلم الأمة أنها خادمة لدين الله، أنها خادمة للتوحيد، أن كل واحد في الأمة عبد لله وحده، ليس عبدا للمأمور، ليس هناك ما يسمى عبد المأمور، وليس هناك من يسمى عبد القانون والبيروقراطية، نحن عبيد لواحد فقط، نحن لا نعبد إلا الله، نذل له ونخضع له وننكسر له ونفتقر إليه وندعوه آناء الليل وأطراف النهار، نعتمد عليه ونتوكل عليه في طعامنا وشرابنا وكسائنا وحركتنا وسكنتنا ونومنا ويقظتنا، فهو الحي القيوم. قال جل وعلا: وتوكل على الحي، على الحي الذي لا يموت. كل حي منا ومن غيرنا سيموت، إنما الحي الذي لا يموت هو الله الذي سمى نفسه بالحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا بداية. وأيضا ليس هذا موضوعنا، إنما أؤهل القلوب والعقول لما أريد القول. أيها المسلمون، إن الأمة كي تنجح في مواقعها وميادينها في هذه الحياة لابد أن تختار القيادة وأن تختار العناصر على أساس الكفاءة والخبرة، وهذه أمانة الاختيار. أمانة الاختيار ألا تملأ وظيفة إلا بصاحب الكفاءة، إلا بصاحب القدرة والعطاء، أياً كان، أياً كانت قبيلته، وأياً كان حزبه، وأياً كانت جماعته، وأياً كان انتماؤه. المهم أنه أقدر الموجودين في هذه الأمة على قيادة الأمة في هذا الميدان الذي اختير له. وهذا معيار القرآن في الاختيار. القرآن الكريم مليء بهذا المعنى. الله تبارك وتعالى يتحدث عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين عندما سقى لابنتي الرجل الصالح، ولما أمر الرجل ابنته بأن تأتي بسيدنا موسى ليجزيه على ما صنع، وبعدما كان الحوار بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبين الرجل الصالح انتهى الأمر إلى أن الرجل يريد أن يزوج ابنته من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر في القضية أن البنت كانت ذكية كأبيها، تقية ورعة، أرادت أن تستريح وأختها من العمل من الكدح مع الرجال في سقي الأغنام أو رعي الماشية، فلابد أن تختار لأبيها رجلا يرعى حرمته ويقوم على الأمانة. فقالت البنت كما حكى القرآن: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة، شاهدت البنت القوة في سيدنا موسى عندما رفع الصخرة عن البئر ولا يرفعها إلا الرجال الأقوياء، وشاهدت البنت الأمانة لأن سيدنا موسى عليه السلام لما سار معها أمرها بأن تسير خلفه ولا تسير أمامه، وإذا أرادت أن يسير يميناً أو يساراً، بعض الروايات تقول أن ترمي بحجر يميناً أو يساراً أو أماماً ولا تتكلم حتى لا يسمع موسى عليه السلام صوتها. هذه الأمانة التي شاهدتها البنت عليه، فنضح لسانها بما تعتقد فيه وتظن. قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. سيدنا يوسف عليه السلام لما رشح نفسه لقيادة الأمة في ميدان الاقتصاد والزراعة والري مع عزيز مصر، لم يرشح نفسه على أنه تقي، ولم يرشح نفسه أنه ورع أو أنه صاحب دين وأمانة، لا، إنما رشح نفسه عليه السلام كما قال القرآن، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عندي علم بهذه المسؤولية وأنا حفيظ عليها، أي أمين عليها. لم يرشح نفسه إلا من أجل هذا، أن يكون أمينا حافظا، وأن يكون عليما صاحب علم ودراية واسعة بهذه الأمور. ولذلك نجح في أن تتخطى مصر في عهده عليه السلام مراحل الجفاف ومراحل التقشف ومراحل انقطاع المطر الذي منعه الله تعالى ليختبر الأمة في ذلك الوقت. هذا أمر. الأمر الآخر أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام ذكرت أنه لا يرشح لهذا الأمر لقيادة الأمة في ميادينها أيا كان الميدان إلا من كان صاحب كفء وخبرة لهذا الميدان. ولذلك جاء إليه سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث في الصحيح. وسيدنا أبو موسى الأشعري لما دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه اثنان من أهله من قبيلة أبي موسى الأشعري، فقال أحدهما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ وقال الآخر مثل ذلك، يعني طلب الولاية من رسول الله أن يوليهما. فماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هم من الصحابة، والصحابة من أجل خلق الله كلهم هكذا، ومن أعدل خلق الله كلهم هكذا رضي الله عنهم. ولكن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعلمهم درساً، ويعلمنا معهم، ويعلم كل من يأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحداً سأله أو حرص عليه. نحن لا نولي الإمارة أحداً سألها ولا حرص عليها، وانتهى الكلام. ولم يعقب واحد من الثلاثة على رسول الله سمعاً وطاعة له صلوات الله وسلامه عليه: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه أو سأله أو حرص عليه. وأيضاً في الصحيح من حديثه صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعني إن سألت الإمارة وكلت إليها وكلك الله إليها ولم يعنك عليها، أما إذا طلبت منك وطلبت لها أعانك الله تعالى عليها. هذه السنة على مدار التاريخ لابد أن تنفذ. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع هذا الحد الفاصل لصحابته رضي الله عنهم، ومنهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. من في الصحابة مثل أبي ذر في رقته، في دينه، في عفته، كلهم هكذا، لكن نبغ أبو ذر في هذا، كان رقيق القلب، لم يتقاضى راتبا من الدولة قط، ولما مات ما كان عنده مال ليكفن به، ولما حضرته الوفاة رضي الله عنه وارضاه مات في الربذة على قارعة الطريق حتى كادت الإبل أن تطأه بأخفافها، وكان مع هؤلاء عبد الله بن عمر، فنزل وقال: هذا صاحب رسول الله أبو ذر، إياكم أن تطأوه. فلما نزل وجد امرأة أبي ذر بجوار أبي ذر رضي الله عنه، وكان في النزع الأخير، نظر إليهم جميعا وقال: الذي يتولى كفني رجل لم يلي منصبا في الدولة ولم يأخذ راتبا منها رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أبو ذر. ومع ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة يوما وقال: ألا توليني يا رسول الله؟ أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبيه هكذا كتفيه بمنكبيه وقال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها صلوات الله وسلامه عليه. كان يحوط أصحابه رضي الله عنهم بهذه الأحاديث وهذه التوجيهات، أن الولاية لا يتولاها إلا من هو أحق بها، وأهلها حقا، وهذا ما فعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان ينتدب لكل عمل أهله. عندما أراد رد الودائع في الهجرة حوله من أصحابه الكثير، ولكنه اختار ابن عمه علي رضي الله عنه، اختار عليا رضي الله عنه لينام في فراشه وطمأنه على نفسه من الكفار، وقال: تسجى ببردي ونم في فراشي واعلم أنه لن ينالك القوم بسوء. فقال علي رضي الله عنه: ما نمت ليلة من أجفني إلا الليلة التي قال فيها رسول الله: نم في فراشي وتسجى ببردي ولن ينالك من القوم أذى، ونام مكانه لرد الودائع. هذا حري به أن يرد الودائع، لأنه أهل لذلك، وكلهم رضي الله عنهم أهل لذلك. كذلك ما اختار في القيادة العسكرية إلا شبابا أشاوسا لا يهابون الموت ولا يخافون أعداءهم أبدا، بل كانوا لا يبالون أوقع الموت عليهم أم وقعوا هم على الموت. كانوا يشقون غبار المعركة شقا، لا يخافون عدوا ولا يرهبون غليظا قاسيا، بل كانت سيوف الحق تضرب رقاب الباطل هكذا بكل قوة. فكان يختار زيد بن حارثة، وكان يختار رضي الله عنهم جميعا جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، وكان يختار أسامة بن زيد، وكان يختار للقيادة جل أصحابه رضي الله عنهم كعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص رضي الله عنهم، كان يختارهم للقيادات العسكرية والمهمات التي لا يقوم بها إلا هؤلاء رضي الله عنهم وأمثالهم. كذلك كان يختار للدعوة رجالاً أهلاً للفقه والعلم، أهلاً للروية، أهلاً للدراسة، أهلاً للعقل الثاقب، وكانوا أهلاً للصدر المنشرح، وكانوا أصحاب رؤية طويلة وليست قاصرة، كانوا لا ينظرون تحت أقدامهم، بل كانوا دعاة حق لا دعاة باطل، دعاة هداية لا دعاة ضلالة، دعاة سنة لا دعاة بدعة، كانوا دعاة للحق رضي الله عنهم جميعاً. إنما عندما أراد أن يرسل للمدينة رجلاً يعلمهم دينهم اختار مصعب بن عمير العبدري رضي الله عن مصعب، شاب كان مترفاً من شباب أهل مكة وأنعمها وأرقها، دخل الإسلام باختياره حباً في رسول الله وحباً في القرآن وحباً في الآخرة، حباً في ربه قبل ذلك وبعده. أرسله إلى المدينة ليعلم الناس، كان شاباً حسن السمت، حسن الوجه، حسن الكلام، لبيب العقل، دمث الخلق، كان لا يقابل الناس إلا ببشاشة وطلاقة وجه، لسانه هكذا ووجهه هكذا وكله هكذا، نفسيته وطباعه وقلبه يصلح أن يكون داعية لا مدعيا، لا مدعيا. كم بليت الأمة الآن من دعاة لا صلة لهم بالدعوة، ولا يفهمونها ولا يعونها ولا يعرفون أهدافها ولا مقاصدها ولا غاياتها ولا الأسس والقواعد التي تقوم عليها الدعوة، فأساءوا من حيث أرادوا الإحسان، أساءوا من حيث أراد الإحسان، ولازلنا نجني ثمار هذا الحمق الذي تربوا عليه. وحدانية الفكر، وحدوية الثقافة، وحدوية المنهج، وحدوية العالم الواحد. أما الثقافة الواسعة في دنيا تعرف ما معنى الثقافة، فلا يعرفها أكثرهم. فأساءوا من حيث أن يريدوا الإحسان. اختار مصعباً رضي الله عنه أرضاه. ومصعب لما ذهب إلى المدينة جلس في بيت أسعد بن زرارة رضي الله عنه، أسلم على يديه سعد بن معاذ، وأسلم بإسلام سعد بن معاذ قبيلة بني عبد الأشهل جميعاً، أسلم على يديه من الخزرج الكثير، أسلم على يديه كثير من الناس من الكفار من الذين كانوا ناوئون الإسلام. وإذا أتى إليه الرجل وكلمه بغلظة وفظاظة وشدة، قال له: ألا تجلس فتسمع منا؟ فإن رأيت خيرا زدناك منه، وإن رأيت شرا صرفنا عنك ما تكره. هذا كان هو الداعية، كان يختار الرسل إلى الآفاق، إلى الملوك، إلى الرؤساء، وكان هو صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا: إذا أرسلتم إلي بريدا، أي رسولا، إذا أرسلتم إلي بريدا فأرسلوه حسن الوجه حسن السمت حسن الاسم. اسمه حسن، سمته حسن، وجهه حسن صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان يقول. اختار النبي صلى الله عليه وسلم للمواقع الكثيرة، اختار ليدله على الطريق في الهجرة رجلا مشركا، عبد الله بن أريقط، استأجره بالمال، لكنه كان أمينا، كان خريتا، كان خبيرا بالطرق ودروبها التي يعرفها الناس ومن لا يعرفها وما لا يعرفها الناس. واستأمن، تخيل أن يستأمن رجلا مشركا على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، يستأمن على نفسه مشركا، ويستأمن على أبي بكر مشركا، وعلى عامر بن فهيرة مشركا، يستأمن عليه على الدعوة بأكملها رجلا مشركا. تقول لي: ولما؟ قل لك: لأنه صاحب خبرة، لأنه أهل للعمل، بغض النظر عن عقيدته، عن دينه، عن منهجه، عن فكره، عن كذا عن كذا. هكذا الإسلام، لا يظلم أحدا ولا يبخس أحدا شيئا. وهكذا الله تعالى يقول: ولا تبخسوا الناس. لم يقل الله تعالى: لا تبخسوا المسلمين، ولا تبخسوا المسلمين أو لا تبخسوا الناس أشياءهم. الناس كل الناس، لا يظلم أحد في هذا الدين، ولو كان غير مسلم يعطى حقه، هكذا أيا كان. ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي من غير أن يصيبه أذى، الضعيف أيا كان، مسلما أو غير مسلم. وهذه الدولة التي كانت تقود الدول كلها، هذه الأمة التي قادت الأمم كلها في عصر الذهب، العصر الذهبي إن صح التعبير للإسلام، في عهد سيدنا عمر، وكل عصورهم رضي الله عنهم من ذهب، حتى وصلنا إلى عصور لا معدن لها. سيدنا عمر يظلم رجل قبطي نصراني في مصر، شاب يظلم، نصراني مصري يظلم من ابن أمير مصر عمرو بن العاص، ويضرب على وجهه بكفه هكذا، فيذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين في المدينة ليشكو ابن أمير مصر إليه. وبعد أن شكاه إليه أرسل عمر رضي الله عنه إلى والي مصر عمرو بن العاص: أن ائت إلي أنت وابنك فلان، فيأتيه وعلى مرأى ومسمع من الناس جميعا في ميدانه العادل رضي الله عنه أرضاه، يتقدم هذا النصراني القبطي ويقول له عمر: تكلم أيها القبطي، قل: ضربني ابن أمير مصر فلان على خدي لما سبقته في الخيل. فقال له: أحدث ذلك أيها الولد؟ قال: نعم. قال: وقال لي: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ خذها. فلما أقر ابن عمرو ابن العاص رضي الله عن عمرو بذنبه ومظلمته، قال له عمر رضي الله عنه: خذ هذه الدرة العصا واشتفي من ابن أمير مصر، اضربه كما ضربك. فضرب الولد ابن أمير مصر واشتفى منه، فلما ضربه واشتفى ورضيت نفسه، قال له عمر: أدر الدرة على صلعة أبيه عمرو، أي اضرب أمير مصر على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك ابنه إلا بسلطان أبيه. فقال الولد وكان مؤدبا أيا كانت عقيدته، قال: لا، أنا لا أضرب إلا من ضربني وقد أخذت حقي. هكذا الأمة المتقدمة، الأمة التي تعرف ما معنى ما تعمل وما تترك، اختيار المكان أو اختيار الرجل للمكان الذي يناسبه. حتى وصلنا إلى عصورنا المتأخرة، ماذا فعلنا؟ يختار الناس على الثقة فقط والولاء، أما الخبرة والعلم فلا، هذا ينحى لأنه ليس صاحب نسب ولا ينتمي إلى حزب بعينه ولا جماعة بعينها، إذن فينحى، ونقدم من كان تابعا لنا نسبا أو حزبا أو جماعة يتقدم الصف. أو أنادي وأصرخ يا رجال هناك من هو أكفأ منه، قالوا لا هذه سياسة لا داعي لك بها. أنا أقول هذا من الدين، لا يتقدم الضعاف أو ضعفاء أو المهازيل أو المخبولون عقولهم أو التافهون، لا يقدمون لملء الوظائف العامة في الأمة. هذا إيذان بدمار الأمة، هذا إيذان بالفساد والإفساد. لما تقدم في أمتنا من لا خلاق له، لما تقدم في أمتنا القائد الذي لا دين له، الذي لا علم له، الذي لا خبرة له، الذي لا علم عنده، لا دراية له لا بعلوم الإدارة ولا بمعرفتها ودروبها ولا خبرة لديه بقيادة ما هو فيه، ماذا فعلنا؟ انتشر الفساد والإفساد في كل مؤسساتنا. هذه أمة قال الله تعالى فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أهذه أمة قال الله فيها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أهذه أمة قال الله تعالى فيها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أهذه أمة قال الله جل وعلا فيها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أهذه أمة قال الله تعالى فيها ولها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أهذه أمة قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الأمة التي قال الله تعالى فيها لا، ملئت الوظائف العامة بأصحاب الولاء والثقة ونسي أهل الخبرة. ماذا فعل أهل الخبرة في بلاد العرب والمسلمين أيها الناس؟ رحلوا عن بلادنا وكانت تسمى ولا زالت بالعقول المهاجرة. نحن نعرف الطيور المهاجرة، الطائر يهاجر، والأسماك المهاجرة، والحيوانات المهاجرة، أما العقول المهاجرة فلم نعرفها إلا في عصورنا المظلمة التي نحياها الآن في أمتنا العربية والإسلامية. عقول مهاجرة، أصحاب خبرة في التقنيات الحديثة، في علوم الفضاء، في علوم البحار، في علوم الكهرباء، في علوم الطيران، في علوم كذا، الطب بكل أنواعه، في الهندسة، كلهم هاجر لأنه لم يجد في بلاده أو في وطنه من يقدمه ويرشحه للعمل الذي أهل له. هاجروا إلى أوروبا، هاجروا إلى أمريكا، إلى أستراليا، إلى إفريقيا. يعني أنا أعلم أن هناك 6000 طبيب من الأطباء المصريين في نيجيريا وحدها، بلد كنيجيريا إفريقية تستقطب 6000 طبيب مصري يحيون هناك ويعيشون في كل ربوع العالم. هؤلاء موجودون، عقول مهاجرة لم يجدوا المكان الذي يلائمهم هنا فهاجروا وصنعوا الحضارة لأوروبا، بل شاركوا في صنعها، صنعوا وشاركوا في الحضارة الأمريكية الحديثة، شاركوا في صنع الحضارة الآسيوية في كل مكان من مصر. يهاجر تهاجر عقول ويهاجر وتهاجر أفئدة، وتركوا بلادنا قاحلة صحراء جرداء، تركوها للفساد والإفساد، تركوها للجهل، تركوها للعبث بمسؤولياتنا وإداراتنا، تركوها هكذا لأنهم لم يجدوا من يقدمهم. أتدرون لماذا تفكك الاتحاد السوفيتي؟ ما تفكك إلا بشيء واحد، كانت القوة العظمى التي تضارع أمريكا، وكانت بينهم حروب كانت تسمى بالحروب الباردة، حرب باردة بمعنى أن كل واحد منهم يستعد للآخر. تفكك الاتحاد السوفيتي بشيء واحد، أمريكا CIA المخابرات الأمريكية أتت بالرجل الذي كان مسؤولاً عن تعيين الرجال في الوظائف العامة في القيادات، فقالت له: لا نريد منك شيئاً على الإطلاق، ولن تحدث بيننا وبينك مراسلات على الإطلاق حتى لا يكتشف أو تكتشف المخابرات السوفيتية أمرنا، لن نتصل بك، ولكن دلنا على رقم حسابك في أي مكان في بنوك العالم، نرسل إليك الأموال التي تريدها، الأمر بالنسبة لك مفتوح ولن تكتشف، ولكن نطلب منك شيئاً واحداً. قال: ما هو؟ عبارة واحدة: ضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، لا تفعل غير ذلك، الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب. ظل هكذا أعواماً بسيطة حتى صار الاتحاد السوفيتي كسحابة صيف، انقشع في ليلة وضحاها من على وجه الأرض، بدد تماماً وتقطعت أوصاله وتفككت دوله وولاياته، حتى صار من أضعف الخلق والأمم. في بلادنا هكذا يتقدم الرجل، واسمح لي في هذا، الأعمى ليقود المبصرين، يعني تخيل قافلة يقودها أعمى، من أول حفرة تقابله سوف يأخذ القافلة معه ثم يجعلها في أسفل سافلين، يتقدم القافلة التي مطلوب منها أن تسرع 100 ميل في ساعة، فتقدمها أعرج وقال لهم: إياكم أن تخطوني أو تتعدوني بخطوة واحدة. كيف تتقدم هذه وكيف تقطع المسافة؟ هذه أشبه بغراب قاد قافلة من الصقور والنسور، قاد الغراب قائدة أو قافلة النسور والصقور، هكذا ماذا تفعل هذه القافلة وهذا السرب من الطيور؟ وهذا أشبه أيضاً بشيخ لا علم له إلا قال الله وقال رسوله، فقيل له: تعال يا شيخنا لتعمل عملية جراحية لرجل في القلب. الشيخ يذهب إلى هناك، بمجرد أن يراه المريض سوف يعطي روحه لبارئها. تأتوني بشيخ يعمل عملية جراحية في القلب؟ أو أشبه بمهندس قيل له: تعال إلى علم كذا وتخطى، أو اجلس على منصة القضاء واحكم في الجنايات، القانون الجنائي، المهندس يحكم في القانون الجنائي، أو العكس، القاضي يهندس. أمور مختلطة في بلادنا عجيبة وغريبة، حتى وصلنا إلى هذا الحال المزري. يا رجل، بلاد الزراعة تستورد زراعة، بلادنا زراعية تستورد الزراعة، بلاد القمح تستورد القمح، يا لها من بلاد، يا لها من بلاد، بلاد الري تستورد خبرة للري، يا لها من بلاد، بلاد الشباب تستورد خبرات شبابية، بلاد الكثرة العددية تحتاج إلى عدد من غيرها. يا مسلمون أفيقوا، أفيقوا يا مسلمون، لابد أن يوضع الرجل المناسب في المكان اللائق به، في المكان المناسب، هكذا، حتى ولو كان من أعظم الناس، من أعظم الخلق، هذا ينحى ويقدم أهل الخبرة أهل الدراية ولو كان من أقل الناس، نقول له: تقدم فأنت أهل لها. أتدرون لماذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد لقيادة الجيش في محاربة الروم؟ أنا أسألك، كم كان عمر أسامة ساعتها؟ 18 عاماً. من وراءه من الجنود؟ اسمع: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعد الأربعة سمي ما شئت من قادة، أسامة القائد. لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يمضي الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يرسل هذا الجيش، وسيدنا أبو بكر تولى الخلافة، فأمر الجيش، جيش أسامة، أن ينفذ، هكذا وقف أمامه عمر وقال له: يا خليفة رسول الله. قال: نعم. قال: أتولي أسامة على الجيش وفي الجيش من هو أكبر منه سناً؟ ماذا قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: والله جزاك الله خيراً يا عمر، كانت فاتتني هذه، والله أنت جزاك الله خيراً. لا، قال له: يا عمر أو يا ابن الخطاب، أتأمرني أن أخلع إنساناً ولاه رسول الله؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يفعل ذلك، بل يمضي أسامة ويمشي خليفة المسلمين أبو بكر الذي بلغ بعد 60 عاماً، يمشي ويمسك بخطام خطام فرس أو ناقة أسامة، يمشي على الأرض وأسامة جالس على الله أكبر على دبته وهو يسوق له، سائق الخليفة السائق والراكب القائد، ابن 18 عاماً. وهذا نداء لابن 18 عاماً في بلادنا. ابن 18 عاماً في بلادنا لا يستطيع أن يطعم نفسه، يعني لو قال له أبوه: اذهب يا بني أنا لا أريدك في البيت، الولد سيذهب بعد 10 أيام مباشرة، إن كان تقيا ورعا لا يسرق ولا ينهب ولا كذا وليس له في كذا أو كذا، سيموت من الجوع والعطش، لا يستطيع أن يطعم نفسه، أن يكدح أو أن يتعب أو أن يكد، لأنه لم يعلم ما معنى كلمة مسؤولية. هذا ابن 18 عاماً في بلادنا، إلا من رحم الله، حتى لا أكون يعني حتى أكون منصفا، إلا من رحم الله. فيمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويمسك بخطام الناقة أو الدابة، فيقول له أسامة: يا خليفة رسول الله، ما كان لي أن أركب ولمثلك أن يمشي، إما أن تركب وإما أن أمشي. ماذا قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: لا عليك، لا عليك، والمعنى أننا جميعا نعمل لمن؟ من أجل الحزب، حتى يرتفع كل الحزب المعروف في الدولة، من أجل الجماعة؟ لا، من أجل الأمة، والله قبل الأمة سبحانه وتعالى، من أجل الله. قال: لا عليك ولا علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، أمشي فتغبر قدمي بالتراب في سبيل الله ساعة. ثم قال له أبو بكر: يا أسامة، إن لي طلبا. تخيل الخليفة يطلب من القائد الشاب، إن لي طلب. قال: ما هو؟ قال: أن تستبقي معي عمر بن الخطاب لمشاورته في أمور المسلمين. فيمضي أسامة القرار، يبقى عمر لمشاورة أبي بكر أو مشاورة أبي بكر له في أمور المسلمين، ويمضي أسامة. هذه القيادة. أما القيادة العمياء، اسمع، نتائجها فساد، إفساد، رشوة، محسوبية، بلادة في الفكر، تأخر، انزواء، انطوائية، انكماش، تقديم الولاءات التابعة لهذا الرجل، هذه نتائجها. محصلة الجميع: أمة تائهة، مريضة، ميتة، لا حراك فيها إلا إذا تداركتها رحمة الله. هذا ما أقول، أو هذا ما وفق الله إليه في هذا اللقاء، في هذه الخطبة التي هي بعنوان: وجوب تقديم الكفاءات وأهل الخبرة في كل مجالات الحياة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد في الأمر كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رهب الإسلام أيها الإخوة من الرجل الذي يقدم أصحاب الولاء على أصحاب الكفاءة والخبرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من استعملناه على عمل فولى أحدا محاباتا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حديث. حديث آخر: سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولى يزيد بن أبي سفيان رضي الله عن أبي سفيان أخو معاوية، ولاه ولاية الشام في عهده يزيد بن أبي سفيان، فقال له وهو يودعه إلى الشام، قال له أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: يا يزيد، يا يزيد، إن لك قرابة بنو أمية. يزيد من بني أمية. يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، يعني توليهم الولايات والإمارات دون الناس، عسيت أن توليهم بالإمارة، وهذا أخوف ما أخاف عليك. بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من استعمل رجلا من عصابة وفيها من هو أرضى لله منه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. هذه الأحاديث غابت عن الناس؟ حديث صحيح، هل غاب عن الناس هذا الحديث؟ يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وهذا أخوف ما أخاف عليك. بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعمل في عصابة رجلا وفيهم من هو أرضى لله منه فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، وفي الرواية نفسها أيضا: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قالوا في التفسير: أي فريضة ولا سنة، حتى يدخله جهنم. الحديث الثالث: ما من راع، حديث صحيح، يسترعيه الله رعية، ما من راع يسترعيه الله رعية يأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل معهم الجنة، وفي رواية: إلا أدخله الله النار. هذا غاش لرعيته، كيف يكون معهم؟ هذه من الطوام الكبرى التي نستهين بها. أنت تفرح إذا قيل لك أنت مدير عام أو أنت وكيل وزارة، أنت تفرح. أقسم لكم بالله من فوق المنبر، والمنبر والقسم جائز، ليندمن كل إنسان ولي من أمر المسلمين شيئا وكان لا يستحق هذه الولاية، يندمن ندما. وهذا ليس كلامي ولكنه كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال في حديثه الصحيح: ليتمنين من الأمنية يوم القيامة رجال أنهم خروا من الثريا ولم يلوا من أمور الناس شيئا. هناك أناس تولوا مناصب في الأمة يتمنون يوم القيامة أن لو خروا من الثريا، الثريا أعلى نجم في السماء، أنهم من الثريا خروا إلى الأرض. كم بين الثريا والأرض؟ كم من الأميال، من مئات الأميال، من آلاف الأميال، من ملايين الأميال بين السماء والأرض؟ أتدري كم بين السماء والأرض من المسافة؟ مسيرة 500 عام. يتمنى أناس خروا من الثريا ولم ينوا من أمور الناس شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ولي أمر عشرة، عشرة فقط، ربما كانت العشرة أسرة، أسرة من عشرة، من ولي أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه. هكذا، من ولي أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، اسمع، فكه بره أو أوثقه إثمه. أما إما أن يثبت أمام الله تعالى أنه بار، كان بارا بهم، ناصحا لهم، أمينا عليهم، يفكه البر هكذا ويرسل يديه، أو أوبقه إثمه، أي ظل مغلولا مقيدا حتى يدخل جهنم يوبق فيها والعياذ بالله. هذه كلها أحاديث تدل على خطورة القيادة والولاية في أي ميدان، فلا يتولاها إلا صاحبها أيا كان، اسمع، بغض النظر عن دينه وعقيدته ومعصيته وطاعته، المهم أن يكون أمينا، أمينا خبيرا عليما بهذا الميدان. إذا فعلنا ذلك تقدمت الأمة، ومصر بالذات في حاجة إلى هذا المعنى، نحن في أشد الحاجة الآن إلى هذا المعنى. مصر تحتاج إلى الكفاءات. يعلم الله لو أن الأوقاف قالت لي غدا: أنت لست مؤهلا للدعوة، ابحث عن عمل آخر، والله لأضربن تعظيم سلام لهذا القرار من الآن. أقول: جزاكم الله خيرا، ما دمتم ترون أني لست أهلا للدعوة فأهلا ومرحبا، وليمسك بها أربابها الحقيقيون. يتقدم للدعوة أصحابها، العلماء والفقهاء والدعاة المخلصون لله، لأنهم أمناء، لا أقول على الناس وعلى أموال الناس ودنياهم، الدعاة أمناء على دين الله، أمناء على شرع الله، أمناء على دين الناس وعلى دنياهم أيضا. ولو أن الأمة رزقت هؤلاء، الله أكبر، الله أكبر، لتغير الحال. لكننا نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن كل المسلمين. فهذا غيض من فيض وقطرة في بحر هذا المعنى. نسأل الله تعالى أن ينير عقولنا وأن يشرح صدورنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقض حوائجنا، وكن معنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إلينا، واحشرنا في زمرة الصالحين من عبادك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، أغننا ولا تفقرنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ادفع عنا ولا تدفعنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأيدنا ولا تؤيد علينا. اللهم اهدنا ويسر سبل الهدى لنا. اللهم إنا نسألك لذرياتنا صلاحا وإصلاحا. اللهم أصلح ذرياتنا، واستعملنا واستعملهم فيما يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا، وذخرا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعل أيامهم خيرا من أيامنا، ولياليهم خيرا من ليالينا، وأرزاقهم أوسع من أرزاقنا، وأعمالهم وعلمهم أفضل من علمنا وعملنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فيوضاتك على ذرياتنا، واجعل أنوارك وبهاءك وإشراقك على بيوتنا. اللهم اجعل النور في قلوبنا وبيوتنا وقبورنا وعلى صراطنا حتى ندخل جنتك برحمتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تشقنا بمعصيتنا، وأعزنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم بقدرتك على كل شيء لا تسألنا عن شيء، واغفر لنا برحمتك كل شيء. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان، ورخاء واستقرار. اللهم احقن دماءنا، وصن أعراضنا، واستر عيوبنا، واقض حوائجنا. اللهم إنا نسألك لمصر الأمن في ربوعها كلها. اللهم اضرب فيها الأمن في ربوعها كلها. اللهم إنا نسألك لها رخاء وغنى يغنيها عن كل بلاد الدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واهد فيها رجالها، ونساءها وأطفالها وشبابها وبناتها ونساءها، ورد الناس إلى دينك مردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها وبلاد المسلمين أجمعين في أمن وأمان، وارجمع اللهم كلمتنا ووحد صفنا وارفع رايتنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم خذ بولاة الأمور فيها وفي كل بلاد المسلمين إلى ما فيه خير البلاد وصالح العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.